يعني فكونك يعني كونهم ذبحوا يوم العيد ولا أيام التشريق هذا شيء يعني ما له أثر بالنسبة إلى إحرامك. وكونك تسلم لهم الدراهم اليوم لا يعني أنك ذبحت قبل العيد، لأنه عندهم تعليمات ما يبدأون الذبح إلا يوم العيد كذا. هذا بالنسبة للهدي. أما دم الجبران الذي يلحق الإنسان لنقص حصل في إحرامه أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة، فهذا إذا أعطاه البنك وأعلمهم بأنه دم جبران فإنهم يذبحون قبل يوم العيد، لأن ما له وقت ما له علاقة. إلا هدي ما يذبح إلا يوم العيد وأيام التشريق، لكن دم الجبران الذي حصل سبب الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج والعمرة هذا ما له وقت، يذبح في كل وقت قبل العيد وبعد العيد على مدار السنة، يعني يعتبر دين في ذمته. حتى ولو يعني ما ذبحت هذا العام ذبحت في العام الآخر كفى، بس يعتبر كالدين، ينبغي المبادرة به حتى تبرأ ذمتك من عهدته ولا تكون مشغولة بهذا الواجب الذي وجب عليك في ذمة. إيه الطواف تعمله هو ثالث حاجة، لكن لو قدمت الطواف على الحلق ما لا مانع من ذلك، لكن الترتيب والسنة أن ترمي ثم تذبح ثم تحلق. الذبح قد لا يكون متيسر، لكن ترمي ثم تحلق ثم تطوف. الرسول عليه الصلاة والسلام رتب هذه، رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه، نحر 63 بدلا عليه الصلاة والسلام، ثم والباقي أكمل علي رضي الله عنه، ثم حلق عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بعدما ذبح هديه بأن يؤخذ من كل واحدة بضعة قطعة من اللحم توضع في قدر وطبخ، فلما نضج أكل النبي عليه الصلاة والسلام من لحمها وتحسى من مرقها، يعني شرب من مرقها، ثم تطيب عليه الصلاة والسلام ودخل إلى البيت وطاف عليه الصلاة والسلام في البيت وصلى بالناس الظهر في ذلك اليوم. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف للناس يوم العيد يسألونه، قال رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، جاء أرمي ولا حرج، جاء آخر وقال يا رسول الله حلقت، قال يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، جاء آخر قال طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال السائل فما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم، يعني من أعمال يوم يوم العيد، إلا قال افعل ولا حرج. وهذا فضل من الله جل وعلا وتيسير ومن سماحة الشريعة ويسرها، وإلا لو كان الترتيب لازم لشق ذلك على الناس، من يستطيع أن يرمي ويجيب الهدي ويذبحه في ذلك اللحظة ثم يحلق ثم ينزل في يومه يطوف؟ لكن الحمد لله الأمر واسع. يا شيخ حاضر يسأل لك خصوة دقيقة. نعم وأحرمت بدرجات إلى عرفات ثم منى ثم ظهرت من حيضها، هل قبل طواف الإفاضة يلزمها الغسل؟ طبعا. يسأل الأخ ويقول امرأة حاضت وأحرمت بالحج وخرجت إلى عرفة وإلى مزدلفة فمنى، إذا طهرت وأرادت أن تطوف هل يلزمها الغسل؟ نعم بإجماع أهل العلم. قبل أن تطوف؟ إيه طبعا، لأن الطواف صلاة يشترط لها الطهارة. طيب إذا سقط منها لا. شعر أو غيره في أثناء لا شيء عليها إن شاء الله. لا شيء عليها. نعم، إيش تقول يا أخي سؤالك؟ الوقت اللي الإنسان يحلق إيش؟ ويتحلل إيش؟ يلبس الثياب بتاعه؟ إيه يلبس الثياب. إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق ولا قصر، بس ما يقصر من هنا شوي ومن هنا شوي، لا يعم رأسه بالتقصير إذا حلق أو قصر، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمقصرين مرة وللمحلقين ثلاثة، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله، قال والمقصرين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال في الثالثة والمقصرين. الحلق أفضل وهو الحمد لله ميسور. هناك عند العقبة خلق كثير يعرفون الناس. احنا خمسة كلنا نأخذ جزء من الشعر وكفة يعني هل ده يبقى خطأ؟ لا ولا خطأ خطأ. عليكم ألا لا يعود هذا. لازم يعني عليكم ألا يعني لازم نعوم الرأس بالتفصيل. إيه بالتفصيل يعني. زيرو زيرو إيه. لا ماشين. لأن التقصير نائب منا بالحلق والحلق يعني للرأس كله. لكن حتى من الأماتر. هك أخي جمرات العقبة كم جمرات العقبة؟ سبع حصيات. في الأول. إيه؟ في الأول سبعة. إيه. وفي الثاني. في الثاني 21 ثلاث ترمي على الجميع. وفي الثالث. كذلك 21 يعني اللي يرمي اليوم العيد. نعم. والحادي عشر والثاني عشر يلزمه 49 حصاد. واللي يرمي في اليوم الثالث يعني يبيت الثالث عشر ويجلس هناك يلزمه 70 حصاد. كذا ما أفضل والله الأفضل اللي يجلس إلى اليوم الثالث عشر 70 أفضل. نعم. إيه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي إلى اليوم الثالث. وهذا أيضا مع كونه أفضل فيه رفق في رفق بالإنسان ومن معه كون يجلس إلى اليوم الثالث عشر هذا طيب. جاوب على سؤال سيد. إيش يقول لك؟ أنا راني سألتك على الثياب الوقت اللي نتحلو عسان يزيد وطواف الإفاضة في لباسه ولا يجي حارم؟ لا ما يجي حارم إذا رمى جمرة العقبة. أنا جاوبتك الله يهديك بس ما انتبه. ما كمل الجواب. اسمع ولا إن شاء الله لا مؤاخذ. شوف يا أخي إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر لبس ثيابه مثل ثيابي هذا ثياب اللي عليه يعني الثياب اللي يلبسه المخيط يلبسه ويدخل يطوف إن أحب إن تمكن ذاك اليوم ويسعى بثيابه ما بثياب الإحرام. الإحرام انتهى خلاص يلف الإحرام انتهى إلى مرة ثانية إن شاء الله يعتمر يلبس الإحرام كذا يطوف بس سيدي إيه يطوف لا إن كان متمتع يعني أحرم بالعمرة أول فهذا عليه طواف وسعي. عليكم السلام يطوف ويسعى لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان طواف للعمرة وسعي لها وعليه أيضا طواف للحج وسعي للحج. أما المفرد اللي دخل بالحج فقط أو قارن يعني لبى بالحج والعمرة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد فهذا إن كان طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فلا يلزمه أن يعيد السعي يكفيه السعي هذا عن سعي الحج ويطوف يوم العيد طواف الإفاضة فقط فلم يبقى عليه إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع بس ولا يلزمه يسعى. انتبهوا لهذا. تسمع حدود الشيخ. نعم الكتاب يقول لنا كما يجوز أن تذبح بمكة عقب انتهاء التحلل من هذه العمرة فإن شئت من ذلك فعل ذلك وهو جائز عند العلماء والأعمال بالنيات وعلى الله الأمور وصدق الله العظيم إذ يقول لن ينال الله الحمى ولا دماءه ولكن يناله التقوى. هذا الكتاب من لمن يقرأ؟ بتاع الشيخ حسن اللي مستلمه هنا في الطيارة. لا هذا خطأ الله يهدي يعني الرجل ده نعم هذا قول لا هذا قول شيخ الأزهر يا حاج هذا شيخ الأزهر؟ اه هو مكتوب لا ما هذا شيخ الأزهر نعم من الشيخ الأزهر ليك شيخ ضمن المشايخ عنده سؤال ايش؟ اسأل لا عبارة خلي خلص سؤال الأخ لأنه مهم تفضل يا شيخ خلي خلص أيوان خلص سؤال الأخ اقرأنا جزاك الله خير اقرأ اللي على غلاف لا مزبوط زي كلامه وهذا الهدي أكمل ولك وهذا الهدي يذبح بمنى في يوم العيد أو في أيام التشريق التالية له ولك أن تذبحه بمكة بعد عودتك من منى بعد ما تخلص ولك أن تأكل منه كما يجوز أن تذبحه بمكة عقب الانتهاء التحلل من هذه العمرة فإن شئت من ذلك إن فعلت ذلك فهو جائز فأي شيء من ذلك فعلت فهو جائز عند العلماء والأعمال بالنية لمن فكيف العمرة تحلل من العمرة يقول هو يعني يقول في كلامه إنك إذا جيت مثلا متمتع أيوة. وطفت وسعيت وقصرت تحليت من العمرة جاز لك تقديم الهدي. على كل حال هذا قول البعض أهل العلم لكن قول مرجوح ما عليه دليل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع. الغلاف من لمن الكتاب وش يقول عليه؟ عبد العزيز محمد عيسى من علماء الأزهر. من علماء الأزهر هو اللي مؤلف عليه. احنا اتبعنا كذا وعملنا وعلى الله يدبوه. على الله يعني ذبحته. اشوف يا اخي واحد سؤال لحظه لما خلنا نخلص شغلنا. تعال اقعد اسمع بالله كم سؤال. اشوف الكتاب ايش كفرات. هلا شوف. طب في حد معين مش بالنسبه للبيع قد ايش؟ ما بالك يا حاج المرخص. لا انا ما اشوف. انا المغزى بس شوف وش انا ما اشوف. تبغى نظر الكتاب بس اشوف الكتاب اطلع اطلع معك غيره الكتاب ذا يا اخي قلت خليه عندنا غير اثنين وثلاثه احنا اورطه ومسلمين كل واحد واحد. طيب انا ثمانيه في مكان ومعنا كل واحد كتاب. اخذ معي تفضل ان كنت عايز كمان اثنين اجيبه. لا لا بس واحد هذا تفضل يا اخي عندك الحته بتاعت ما هو برضه الدليل اللي حط لك ويسلمه لنا وبنستعمله. اسمعوا هذاكم. نعم يا حبيبي. على كل حال انت ما دمت ذبحت بناء على فتوى او بناء على فعلى كل حال المسؤوليه على من افتاك. طب المسؤوليه على شيخ الشيخ بتاع الازهر ده. اينا. ايوه. لكن والعلماء كلها طلع من قلب الازهر. لكن اقصد يعني انتم الان يعني في هذا الان انا اذكر لكم اني يعني لا اعرف دليل لمن قال بتقديم الهدي وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام اولى بالاتباع. وهذا نص حديث الرسول مثل ما قلت لكم لما قال يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي قال شاتك شات لحم كذا شاتك شات لحم فقال إن لي صلاة العيد في الأضاحي. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أقام كما قلت لكم شوي من قبل من قليل في مكة أربعة أيام قبل أن يخرج إلى منى ومع مئة بدنة أتى بها ليهديها وكان ما يلزمه إلا سبع بدن. هذا الواجب على كل. لكن عليه الصلاة والسلام أراد أن يعظم هذه الأماكن ويتقرب إلى الله عز وجل فأهدى مئة بدنة وليكون في أسوة لغيره لمن أراد أن يزيد في الهدي. فالحاصل أن ما ذبح إلا يوم العيد ولو كان الذبح قبل جائز يعني تذبح. عملنا هذا خطأ يا حاج احنا ذبحنا والله انا اللي يظهر لي على هذا لكن الرسول اللي قال مش شيء يا درب العالم دلنا احنا جهل بس النبي بقى. احنا جهل لحظة لحظة واتبعنا الحاجة اللي مدينا ولا علم ولا شغل ولا النبي عمل تقول العالم هو قال يا حاج صرح بعد العيد وما اتاكم الرسول فخذوه وعند التمتع بالعمره انت انت يا حبيبي اسمع مني يا بارك الله فيك. شوف بارك الله فيك انت ما عليك شيء آدمت الآن ذبحت بناء على هذا الكتاب وأنت معتقد أن هذا يعني وعندنا العالم. الشيخ سيد سابق بقى ايه؟ الشيخ سابق تسمع عنه وعاد ايه؟ عندكم في السعودية ايه؟ في الرياض ايه نعم. قال لك الذبح بعد التحلل من العمرة جاء ايه قال من نفسنا من استنى من عندنا هاي كبار العلماء ايه حسن. قال لك الذبح جائز وسائلين واحد لحظة على كل حال هو قول بعض العلماء ده صح وده صح لا تستعجل لا تستعجل عنه سمعنا لحظة لحظة هذا قول لبعض أهل العلم فهمت الآن لكن القول المرجوح القول الراجح هو الذي ذكرت لكم وذكرت لكم الأدلة أفادك الله سمعت جميعا فنصيحتي لكم التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام لكن الأخ ما دام ذبح بناء على فتوى وعلى هذا الكتاب الذي سلم له في الطيارة وقرأه وذبح بناء على هذا الاجتهاد أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون مجزئا له وأن ما يكون عليه إعادة. لكن بالنسبة للإخوة اللي مثلا ذبحوا بدون فتوى هذا والله محل نظر اللي يظهر لنا عليهم الإعادة أو مثلا لم يذبحوا إلى الآن عليهم أنتظروا إلى يوم العيد ويذبحوا أو لو كان يجوز كان يقول لكم اذبحوا لأنها أنفع لكم لكن هذا شرع الدين مهم بالرأي ولا كان يقول اذبحوا من الحين انتفعوا كلوا بدل ما تضيع هناك اللحوم في منى. لكن يا إخوان الدين ما هو بالرأي قولي حضرتك إيه لحظة الدين ما هو بالرأي دين إيه تشريع نعم كان يوم الرسول كان في بنك ها كان في يوم الرسول كان في بنك بنك بنك لا اللي بودوله دلوقتي في المدينة لا ما في طب أظن البنك خده ذبح دلوقتي يبقى مختلف لا شوف أصلحك الله هذا شوي شوي خلوكم معي وسأل نوب أجيب لا تستعجل لا تستعجل شوف يا أيها الحاج خليك معي رحمك الله هذا الآن البنك كوكيل كوكيل عنك ما هو شيء يعني جديد مثل ما بس هو بدل ما يكون الوكيل فرد كان الوكيل شركة والرسول عليه الصلاة والسلام أمر عروة البارقي عروة البارقي أن يشتري له أضحية وكله وأعطاه دينار. فذهب عروة رضي الله عنه واشترى شاتين خروفين، ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم خروفين، باع واحد منها في أثناء الطريق بدينار، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدينار وشات، يعني خروف تلع عليه الصلاة والسلام بالدينار وشات. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك أعطيتني الدينار وشريت سنتين وأنت وامرني وحده، بعت وحده وهذا أنا جبت وحده، فرجع إليه بالدينار والشات. فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك ودعا لك البركة. قال الراوي فكان لو باع واشترى في تراب لربح فيه بسبب بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا وكيل وكله الرسول، فالوكالة مشروعة. ربنا موكل العلماء ودلون على كده ودلون. أنا قلت لك الله يهديك كما أنا قلت الحين لك، أنا قلت طالما أنك مفتى أرجو الله أن يعفو عنا وعنك وأن يكون إن شاء الله مقبول، يعني مقبول إن شاء الله. ونذبح تاني الفلوس جاهزة ما تنفعش ونذبح. لا والله أنا شيخ على كل حال أنا ما أقول لكم الذبح إلا بعد العيد. أنا شيخ الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح 100 فإن حبيت ذبح 100 هو العيد فأنت إن شاء الله على أجر شيخ. طيب خلاص يا إخواني أرجوكم عادي كمل عليكم. السلام عليكم. اسمع بارك الله عليك. عندي واحد سؤال. كنت نشتغل في فرنسا، واحد المرأة قالت لي جيب لي شوية اللحم، قالت لي جيب لي شوية اللحم ديال شوية لحم لأنه ما تتولد. إيش؟ ما تتولد المرأة ما تحمل. وقالت لي جيب لي شوية اللحم تما، راه قالوا لي مزيان. قلت لها ودي أنا بعد الله أعلم ما أظن ما اللحم اللحم كيف كيف، وما حكم هذا؟ ما أعرفش ما أعرفش. قال لك هو موصيته مرا في فرنسا، قال له ماذا بي جيب لي لحم من السعودية من مكة من ضحية. اسمح لي بارك الله فيك. من مكة هي ما تظنش هذا المرا عقور باش كي يدي لها لحم تاكل لحم متولد. باش تولد. انا قلت لي ودي الله اعلم. ما يسمح لي انا بارك الله هذا بسك. لا هذا الاعتقاد ما يجوز ما يجوز. لا لا تجيب لها شيء، لا نترك بارك الله فيك اتركها، ولكن ادعو لها ان شاء الله بان انا قلت له هذا، قلت له ودي ادعو لها ان شاء الله ان الله يشفيها ويعافيها ويسلها ان شاء الله يرزق ذرية صالحة. نعم نعم. هذه هذا اللي ندفعوا فيه المنشا بتاعت البنك الاسلامي. نعم. يعني اني استطعت ان اذبح بروحي. استطعت ان اشتري شهر. انا اللي اقول اللي يستطيع ان يذبح هذا وياكل منها ويهديه ويتصدق هذا افضل. هذا افضل. لانه يطمئن على ذبحه. يطمئن على ذبحه. فهذا يكون افضل واولى. ولكن اذا ما تيسر كان هذا شاكا عليه او يبي يتركها في التراب تضيع. فيسلمها البنك والبنك إن شاء الله يعنى بهذه النحل. والبنك عليه رقابة وعليه هيئة تتابع أعماله مكتوبة لجنة من الحكومة ولجنة من البنك أي ولجنة أي نعم من نعم لجنة مشتة. ونسأل الله التوفيق. ولا شك اللي يعني يستطيع أن يذبح هو يعني بعد يعني نعتبر روحي بعد رمي جمرة وتحلل الأصغر. أنت الآن إذا رميت جمرة العقبة وحلقتها وقصرتها تحللت التحلل الأول. إيه لبست ثيابك. ما هو اللي هو تمتع. أصل الذبح هي أصل الذبح ما له علاقة بالتحلل. التحلل مثل ما بينت لكم من شوي، ما أقول كيف فعلت اثنين من ثلاثة. رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي. هذا فإذا فعلت اثنين منها تحللت التحلل الأول. في الترتيب دارين بعد رمي الجمرة. لا هذا ذبح الشاه الأول. لحظة هذا هداك الله ما يلزم الترتيب. هذا سنة من فعله فهو أفضل إن تيسر، لكن قد يكون شاق. لا يعتبرها ذبحت يعني. أنت الآن خلاص يعني. إذا دفعت المصرف. إيه نعم إن شاء الله. البنك. إيه نعم. أول ما نرمي الجمرة يعتبر الشاه دفع حقها وخلاص يعتبرها ذبحت يعني. إن شاء الله. ها؟ على كل حال الترتيب ما هو لازم. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أو في تعرف هاي الحجمة؟ لا خلاص. من الذي يجب عليه هذه المتعة؟ يجب هذه التمتع إنما هو على من يعتمر وحلل في موسم واحد. هذا صحيح. العمرة على الحج سواء كان مع لنفسه أو لا، فأما من اعتمر عن نفسه من الميقات حج عن غيره من مكة أو اعتمر عن غيره حج عن نفسه فلا ذبح عليه. هذا لا هي بتوزيع حسب مفرد لا متمكن على الذبح يمشي على خطر، ولا اعتمر عن غيره حج عن نفسه هذا خطر، ويعني قصده أن النسك مختلف كانت العمرة مشتوه برضه مش مهم، لكن اللي يظهر أقول القول الصحيح أنه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا يعتبر متمتع لأن في سفره حصل نسكين عمرة وحج، فكان في مقابل هذا شكرا لله هل لا لا لا لا قلبي مطمئن كذا، لكن اللي ما حصل له نسك واحد هذا ما عليه هدي كذا، هذا السبب يكونه يجب عليه هدي لأنه ترفه بالسفر استفاد من السفر انتفع بالسفر تمتع تمتع من أهل الانتفاع يعني انتفع من سفره هذا ابن سفي كذا، فلهذا كان واجبا عليه، لكن لو ما حصل لمسك واحد ما عليه شيء، إذا كون اعتمر فقط ما عليه هدي أو كون حج فقط فلا هدي عليه، ولهذا في أشهر الحج ها المسكين ما كانوش لنفسه ولو كان حتى ولو كان هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبد الله ان شاء الله تعالى المغرب ان شاء الله صلاه المغرب هنا نجلس ان شاء الله نتذاكر شوي ونجيب على الاسئله اذا عندكم اسئله وما توفيق الا بالله كل يوم وعام وانتم ان شاء الله بخير لا نريد نصلي ما كتب الله